قال: وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها، فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته. نعم، إذا استولى وصارت بيده هذه النفس، النفس اللوامة، حينئذ يستنزل القلب من مملكته، لأنه حينئذ يفسد هذا القلب ويصبح بيد الشيطان والعياذ بالله. نعم. قال: وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها تأمر بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة. يعني بدل أن كان يعني رجلا له قلب بصير ومن خلاله يرتب أموره ويسعى في مصالحه ويتدبر في العواقب ويكون هو القائد للنفس، يتحول من قائد إلى الخير، يتحول هذا القلب من قائد إلى الخير إلى مقود إلى الشر والعياذ بالله. نعم. قال: مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله، فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له: ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وتنقضي، وإنما هو حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن حرب دائم. نعم، يعني إذا عطب القلب أصبح تسيره للنفس اللوامة، هي التي للنفس الأمارة، هي التي تسوقه في دروب الشر وسبل الهلكة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.